الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 44 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بأهمية الفرائض ومكانتها في الإسلام وهي قسمة المواريث. والأمر الثاني، ما يتعلق بالفرائض التي قسمها الله عز وجل في كتابه وبينها سبحانه وتعالى. والأمر الثالث، ما يتعلق بالفرق بين من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب. وذكرنا رابعا، ما يتعلق بالحكمة والمعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر، وأنها ليست تكرارا محضا، وإنما المقصود بقوله أولى رجل ذكر التنبيه لسبب الإرث وهو الذكورة، التنبيه بسبب الإرث بالتعصيب وهو الذكورة. لعلنا بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته نتكلم اليوم عن الحديث الثاني الذي أضافه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى على 40 النووية. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحرم الرضاعة ما يحرم النسب. أخرجه البخاري ومسلم. تحرم الرضاعة ما يحرم بالنسب. أخرجه البخاري ومسلم. نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بالمقصود بالتحريم. والأمر الثاني، ما يتعلق بالمحرمات بالنسب. والأمر الثالث، ما يتعلق بضابط التحريم بالرضاعة. والأمر الرابع، ما يتعلق بشروط التحريم بالرضاعة. أما ما يتعلق بالمقصود بالتحريم فإن المقصود به تحريم النكاح، فالله سبحانه وتعالى حرم على الناس، على الرجال، أن يتزوجوا أصنافاً بيّنها سبحانه وتعالى في الكتاب. وهذه الأصناف من النسب التي بيّنها الله عز وجل يحرم أيضاً مثلها أن يتزوجهم الإنسان إذا كان بينه وبينهم رضاعة. وهذا التحريم يتعلق بتحريم النكاح كما ذكرنا، ويكون يجوز له النظر إليهن والخلوة بهن والسفر بهن، ولا يلحق بذلك الرضاعة، لا تلحق بالنسب بما يتعلق بالنفقة والكسوة ونحو ذلك، فإن النفقة تكون للأقارب دون من يكون بالرضاع. وكذلك الميراث يكون فقط بالنسب، ولا يكون الميراث بين المتراضعين. إذا أرضعت امرأة غلاما فإنه لا يرث منها ولا يجري بينهم التوارث. وإنما التحريم يتعلق بالنكاح كما ذكرنا وتوابعه من النظر والخلوة والسفر، إباحة النظر والخلوة والسفر. أما ما يتعلق بالمحرمات من النسب فإن الله سبحانه وتعالى بينهن في كتابه العزيز وقال: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخر الآيات. فذكر عز وجل 9 أصناف من النساء يحرمن على الإنسان بمفردهن تحريما تأبيدي بالانفراد. هناك من يحرم بالانفراد ومن يحرم بالاجتماع. فأما من يحرم بالانفراد فأصولهم 4، وهم الأصول: أصول الإنسان أمهاته وأمهات أمهاته وجداته وإن علوا. والأمر الثاني فروعه وإن سفل: بناته وبنات أبنائه وبنات أبناء أبنائه وهكذا. والأمر الثالث ما يتعلق بأصول فرعه الأدنى، بفروع أصله الأدنى، يعني بنات أبيه، الأصل الأدنى هو الأب، بناته وإن نزلنا فإنهن يحرمن عليه. والأمر الرابع الذي يجمع المحرمات من النساء هم فروع الأصل الأعلى، ولكن ليس وإن نزل، وإنما أصول الفرع الأعلى كالعمات والخالات. ولم يبقى من الأقارب إلا من بعد من أصول الفرع الأعلى، من بعد من فروع الأصل الأعلى كبنات العمات وبنات الخالات. هذه هي الصنف الوحيد من الأقارب أو من ذوي النسب الذي يجوز للإنسان أن يتزوجهن. وأما هؤلاء كلهن، هذه الأصناف، تحرم بالنسب حرمة تأبيد بالانفراد، وأما ما يحرم بالنسب وأمر آخر وهو النكاح أو المصاهرة فإنهم أربعة أصناف: حلائل الآباء أي زوجات الآباء، وحلائل الأبناء، وحلائل الأمهات وأزواج الأمهات، وأزواج البنات. هؤلاء أربعة يحرمن بالنسب وبالمصاهرة. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن تحريم الرضاعة: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرضاعة تحرم مثل ما تحرمه النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذه كلها يتعلق بالانفراد. وأما بالتحريم بالاجتماع فإنه يحرم للإنسان أن يجمع بين المرأة وأختها أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. وذكر الشعبي رحمه الله تعالى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن الإنسان إذا تزوج امرأة فإنه لا يجوز أن يجمع بين امرأة وغيرها، بفرض أن إحداهن إذا كانت ذكر فإنها لا يحل لها أن تتزوج الأخرى. إذا كانت هذه فرضا، إذا كان إحدى هاتين المرأتين رجلا فإنها لا يحل لها أن تتزوج الأخرى، فلا يجوز الجمع بينهما، أي بين المرأة وعمتها أو خالتها أو نحو ذلك من الأناس الذين لو كانت إحداهن ذكر لا يحل لها أن تتزوجها. أما ما يتعلق بضابط التحريم بالرضاعة فإن الرضاعة تسري للشخص الراضع دون إخوانه وآبائه، ولكن هو في ذاته وأبناؤه وهو بنفسه يحرم عليه يحرم بسبب رضاعته أن يتزوج ممن رضع منها ومن أقاربها. ومثال ذلك مثال توضيحي يوضح هذا المعنى، أنه لو فرضنا مثلا هذه عائلة في مكان ما فرضع منهم شخص فإنه يدخل في هذه العائلة هو الراضع فقط، لكن إخوانه وأبوه وأعمامه وخواله ليس لهم علاقة بهذا الشخص الذي رضع من هؤلاء الناس، رضع من هذه المرأة، فإن التحريم يكون له هو وأبناؤه فقط. وأما آباؤه وأعمامه وأخواله الراضع ليس لهم علاقة بالتحريم. أما ما يتعلق بشروط الرضاعة فإنها شرطان: الأول أن يكون في زمن الرضاعة وهي الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، أي أن الكبير لا يكون رضاعته محرمة. والشرط الثاني أن تكون الرضاعة خمس رضاعات مشبعة، فإذا رضع الطفل في الحولين الأولين من حياته خمس رضعات مشبعات فإنه يكون محرما لمن رضع منها ولأقاربها الذين بيناهم وذكرناهم قبل قليل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وننبه قبل أن نختم أن الكبير لا لا لا لا لا لا لا تكون رضاعته محرمة، وما كان من حديث سالم مولى أبي حذيفة فإن هذا أمر خاص بسالم، وليس لأحد أن يرضع بعد الحولين الذين ذكرنا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً سحاً طبقاً مجللاً عاماً نافعاً غير ضار. اللهم اسق بلادنا الأمطار والخيرات، وأغث قلوبنا بالتوبة والإنابة إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.